فقر المخلوق جبلي، يعني جبلي يعني خلقي، الله خلق كل مخلوق وهو مفتقر إليه سبحانه وتعالى في وجوده وبقائه، ما يستغنى عن ربه وعن خالقه طرفة عين ولا أقل من طرفة عين. فأنت تملك المال لكن أنت في حاجة إليه، أنت فقير إليه، ذليل لها. تملك ماء، كوب الماء هذا إذا منع عنك خلاص في شدة الفقر إليه، طعامك شرابك لباسك، فكل ما هو من متاعك أنت مفتقر إليه، فقر جبلي، وبالتالي مفتقر إلى خالقه ورزقه سبحانه وتعالى. ذلك الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، هو الغني الحميد، الغني لأن الملك كله له أي واحد، ثم الغني لأنه مستغني عن هذا الملك، يعني هو ليس فقيرا إليه وليس محتاجا إليه، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي بذاته، القيوم بذاته، فهو قائم بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى من يقيمه. أما نحن قيامنا بغيرنا، لا نقوم إلا بالطعام، إذا أنت لم تأكل خلاص ترتمي في الأرض ما تقوم، وقيامنا بالشراب وقيامنا باللباس وقيامنا بآلاف، نحتاج آلاف الاحتياجات، مو آلاف بل ملايين الأمور حتى نقوم. فنحن قيامنا بهذه الأمور التي نحتاج إليها، أما الله سبحانه وتعالى هو القيوم بنفسه سبحانه وتعالى، فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فيخبر سبحانه وتعالى عباده بأنه غني عنهم سبحانه وتعالى، قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، عرفوا هذا؟ فكفركم وجحودكم، لأن الإنسان لم يكفر لأنه يظن النعمة هذه نعمته هو، وعرف أن هذا الذي بيدك هو أيضا ملك الله، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غني عنه، والله غني عنكم سبحانه وتعالى. وحميد هذا فعيل بمعنى مفعول، يعني أنه محمود سبحانه وتعالى، لأن هذا فعيل اللغة يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. فقتيل يعني مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وكحيل بمعنى مفعول، لكن أمير بمعنى آمر نفاع. فالله حميد بمعنى أنه محمود سبحانه وتعالى، كان الله غنيا حميدا مش حامدا، وإنما محمودا سبحانه وتعالى، فهو المحمود بكل لسان سبحانه وتعالى، والذي لا يحصي أحد ثناء عليه ثناء أثنه عن اسمه سبحانه وتعالى. وكان الله غنيا حميدا سبحانه وتعالى، فحمدكم وشكر لله تبارك وتعالى، هذا ليس الله في حاجة إليه، بل الله تبارك وتعالى المحمود كذلك بذاته سبحانه وتعالى، لا يحصي أحد ثناء عليه كما أثنه عن نفسه جل وعلا. ثم قال جل وعلا المرة الثالثة في الآية بعدها ولله ما في السماوات والأرض، مرة ثالثة اعلموا أن لله ما في الأرض، وهذا تأكيد لهذا المعنى أن الله تبارك وتعالى هو مالك وملك كل ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكفى، كفى به وكيلا، يعني حسبه سبحانه وتعالى وكيلا، يعني متوكلا بالأمر متصرفا فيه سبحانه وتعالى. مش معنى أن غيره وكله به، لا، الوكيل أصل الوكيل هو المتصرف في الأمر سبحانه، المتصرف في الأمر الذي له الحق في التصرف فيه، فالله هو المتصرف في الأمور كلها سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا، فالأمور كلها له، هو الذي يتصرف فيها سبحانه وتعالى بمشيئته واختياره وإرادته جل وعلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأتي بآخر، فهذا من توصله بالأمر سبحانه وتعالى أن أمر العباد كلهم إليه وهو المتصرف فيه، فأنتم أيها الناس إن يشأ يذهب، وجود الإنسان وجوده ممكن، موجود واجب، ممكن يوجد ممكن ما يوجد، وطارئ، وجود الإنسان طارئ، هل تعالى الإنسان يحمل الدهر لما كان يعمل الدهر ما كان يوجد، فيأتي وكذلك الله تبارك وتعالى أتى بكم ويستطيع أن يذهبكم ويخلق خلق غيركم ويأتي بغيره، إما أجيال أخرى من البشر تؤمن به حق الإيمان وتعبده حق العبادة وتنفذ أمره، وإما مخلوقات مما يشاء الله تبارك وتعالى. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم، أجيال أخرى تكون أكثر إيمانا ويعني أفضل منكم إيمانا وتقوى ومخافة لله تبارك وتعالى. وهذه الآية كما قال تبارك وتعالى فليكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني نكفر بهذه الرسالة لهؤلاء يعني الذي أنزلت عليهم، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يعني غيره يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم مثلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير. وكان الله على ذلك يعني على هذا الأمر، وهو تبديل هؤلاء الناس بغيرهم، هذا أمر يعني في صفاعة الله تبارك وتعالى، والله لا يرده شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. هذه موعظة عظيمة بليغة في آخر وصية الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية، يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا يعني ليس همه ولا عمله ولا معنى الإرادة هنا أن هذه إرادته ونيته وتوجهه، يريد ثواب الدنيا ثوابها يعني جزاؤه من الله تبارك وتعالى، ومعنى ثوابها يعني العطاء أو النعمة، لا حصر همه وغايته في هذه الحياة فقط، فليعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. هذا إرشاد منه سبحانه وتعالى أن من أراد ثواب الدنيا فليعلم أنه عند الله كذلك. وقد بين الله تبارك وتعالى بأن من حصر إرادته وهمه في الدنيا فقط فإنه ليس له في الآخرة من نصيب سواه. ثم إنه لا يعطى من الدنيا إلا ما شاءه الله عز وجل. قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذي يريد الدنيا فقط ولا همة له للآخرة ولا نظر له للآخرة وعمله كل أجل الدنيا، الله يقول نوصيل يعني رزقه فيها كامل بجده واجتهاده. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله فيها. فلما يشقى ويتعب ويجد يجد كان مثل الزراعة مثل الصناعة مثل التجارة مثل الكبح كذا يوفى، قال الله نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. حبط ما صنعوا فيها يعني حبط الحبط اللي هو الهلاك، يعني هلك ما عملوا لهذه الدنيا، لأن الدنيا هذه كلها إلى دمار إلى هلاك. حتى إذا أخذ الأرض وظروفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن لم تكن بالأمس. فإذا جاءها أمر الله تبارك وتعالى في الفناء والدمار ما أصلح لها شيء، فهذا يعني يبني بخلاص. فالذين يبنون لهذه الدنيا وهي أمالهم إنما يبنون الخراب والدمار، هذه مآلها إلى الخراب والدمار. هذه واحد، هذا الذي ليس له إلا همه فقط. كذلك لا يأخذ هذا من الدنيا إلا ما قدر الله له. قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة فقط بس عمله وهمته ونيته وشغله لهذه العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، فلا يأخذ من الدنيا إلا ما شاءه الله عز وجل. ثم قال لمن نريد أن نعطيها من الدنيا، فقد يشتغل وينج ويكدح ولكن ما يجد كذا، يكون همه فقط الدنيا لكن كما يقال يركض وراء الدنيا والدنيا تركض عنه، ما فلا يأخذ كذلك من الرزق إلا ما شاءه الله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء أي من هذه العاجلة لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، وذلك أنه لم يعش الآخرة ولم يقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، من الإيمان به وعبادته سبحانه وتعالى. فهنا الله يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا الآخرة. حتى الدنيا هذه التي تسعى لها وهي همك هي من الطلب من الله، هذه عند الله كذلك، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فالله هو مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، والله هو الملك، ولا عطاء إلا عطاءه سبحانه وتعالى، ولا خير إلا بيده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. هذا فيه تهديد وعيد أن الله سميع سامع لكل يعني العمل عباده وأطوالهم سبحانه وتعالى وفعلهم، بصير بأعمالهم سبحانه وتعالى، فيحاسب كل إنسان حسب نيته ووصله، لأن هذه أمور تتعلق بالنيات، الإرادة نية والسعي. المؤمن يسعى في الدنيا والكافر يسعى، الكل يفدح ويسعى، فالسعي متشابه لكن النساء مشابه لكنه مختلف. ففي إنسان يسعى في الدنيا وهي ليست رغيته وليست نيته وليست أمله، يعلم أنه لا يأخذ منها إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى، وأنها سبيل الآخرة، وأنها طريقه إلى يعني إلى الجنة. وآخر خلاص هذه هي نهاية أمله ومحط رحله وقد جعل كل همه عليه. فالسعي وإن كان يتشابه في الدنيا لكنه مختلف حقيقة، فالنية خالصة كما قال تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالكل يفتح في الدنيا لكن هذا يسير فيها بطاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يسير فيها بمعاصي الله جل وعلا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لكم أولي الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية أمر من الله تبارك وتعالى لعباده بأن يكونوا قوامين بالقسط، يعني أنهم قائمين في كل أعمالهم بالعدل. وهذه كلمات جامعة تجمع كل عمل الإنسان، لأن عمل الإنسان كله يعني في كل شؤونه وفي كل معاملاته يحتاج فيه إلى العدل، إلى العدل، القسط هو العدل. فكونوا قوامين بالقسط، يعني سواء مع الزوجات أو مع الأولاد أو مع الأهل أو مع الجيران أو مع الأقارب أو في المعاملات أو في كل شأن، لا بد أن تكون قائما بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قائم بقوام، أصل قوام صيغة مبالغة من القيام، ومعنى أنه قائم بالقسط يعني عامل به، سائر به في كل أقواله وأعماله وتصرفاته وعقوده، كلها قائم بالعدل، يسير على العدل، القسط العدل. شهداء لله، إذا أدليت أي شيء ينبغي أن تكون شهادتك لله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن كل شيء تدلي به، الشهادة كل ما يدلي به الإنسان هو شهادة، سواء كان في حكم في في في في خصومة أو في غير خصومة، فإن حكمك على إنسان إن هذا أي حكم تصدره على شخص أو على جماد أو على غير ذلك، أي حكم تصدره هذا شهادة، شهادة بمعنى أنه إقرار وستشهد عليه، سيكتب عليك وستسأل عنه، كما قال جل وعلا ستكتب شهادتهم ويسألون. المهم أن شهادتهم هذه اعتقادهم أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال جل وعلا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هما يعني ما هي شهادة أمام القاضي، وإنما هذا كلام قالوا، يعني كلام يسمع الشخص يسمع من بعضهم أن الملائكة هم بنات الله، وهذا يقولها وهذا يقولها وهذا يقولها، فالله قال هذا إدلاء كل واحد منهم بهذه الشهادة، وسيسألون عن هذه الشهادة، حيقول لهم هل الملائكة أنت لما قلت أن الملائكة بنات الله شفت هذا عندك علم به، قلته عن علم ولا سمعت الناس يقولوا كلام وقلته. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال جل وعلا شهدوا خلقهم، لما أدلت بهالكلام هذا أنت عندك علم به، شهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون ويسألون هذا. فكل هذا يدل على أن كل ما يدل به الإنسان من اعتقاد من قول يبقى شهادة. لما تقول هذا والله ظالم أو هذا باغي أو هذا كذا أو فلان كذا أو فلان كذا أو رأيت كذا فرمت كذا، كل ما تقول به هذا شهادة. وفي عنه فقول الله شهداء لله يعني اجعل دائما كل ما تدلي به أنت مراقب الله تبارك وتعالى وأنت تقوم بهذا الأمر منه. وإذا كان حكومة يعني في حكم فكذلك اشهد لله، يعني اعلم أن الله تبارك وتعالى شاهد عليك وسيسألك عن هذه الشهادة يوم القيامة. شهداء لله. ثم قال ولو على أمر، يعني لو طلب منك أن تدلي عن نفسك وأن تحكم بحكم عن نفسك فكن لله، يعلم أن شهادتك هذه اجعلها لله فقول الحق ولو على نفسك ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا طلب منك أن تشهد على والديك وهم أحب الناس إليك فلا بد أن تقول الحق وأن تجعل شهادتك لله سبحانه وتعالى. وكذلك الأقربين تدخل فيها يعني الإخوة والأخوات والأعمام والخالات كل من هم يعني بينك وبينهم قرار. ثم قال جل وعلا إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولاد، يعني قد يميل الإنسان عن شهادة الحق من باب إنه يعني من باب المعروف يجر معروف أو يجر شيء إلى رجل فقير، أقول أشهد له مثلا بهذه من باب إنه أجر له بهذه الشهادة نفع. قل الحق الذي تراه وتعلمه ولو على نفسك أو لدينه الأقربين. ثم الله يقول إن يكن غنيا أو فقيرا يعني الذي تشهد له الله أولى به. ليش تكذب علشان يعني هذا من باب يكذب علشان يجر نفع لإنسان؟ لا، إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى به، مش أنت أولى، يعني لست أولى من الله بهذا الذي ستشهد له بالباطل وبالكذب. فحتى الشهادة اللي هي بتسمى الكذب الأبيض أو الشهادة اللي تجر نفعا وهي شهادة باطلة الله ينهى عنها، يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بك. فلا تتبعوا الهوى إياكم واتبعوا الهوى. والهوى أصلا تشتهي النفس، ودائما ما تشتهي النفس ضار، لأن النفوس مجبولة على أنها تحب يعني أن تميل عن الحق، فدائما المحرمات مشتهيات. فالله يمنع عن أن يتبع الإنسان ما تحبه نفسه، ويسمى هوى لأنه يهوي لصاحبه، أصل هوى بمعنى فقط. فلا تتبعوا الهوى يعني ما تحبه النفوس، لأن اتباع ما تحبه النفوس كفوف. فنقول هوى من سطح منزله إلى الأرض، هوى بمعنى فقط. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. اللي اللي هي نوع من المماطلة والتسويف، يعني يكون إنسان مثلا يدعى مثلا للشهادة فيأجلها، أو قاضي مثلا يكون يعلم من الحق مع هذا دون هذا ولكنه يميل إلى يعني من عليه الحق فيقوم يأجل قضية يأجل الأمر، يقول لا روح المكان البيت فيقوم يعمل يلوي. أو تعرض، الإعراض هو البعد عنه. فاللي نوع من إما لي الكلام ولويه وتبديله، ليس تبديلا صريحا ولكنه يعني إمالته عن مقاصده. فاللي يكون بالكلام ويكون كذلك بالفعل، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني اعلم أيها العبد أن الله خبير بكل أعمالك، إن كنت مستقيما على الحق وإن كنت إنما تريد أن تسير يمينا أو شمالا. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن انتهى هذا الفاصل من الآيات التي بين الله تبارك وتعالى فيها أحوال المنافقين، ودعا أهل الإيمان إلى أن يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى وأن لا يتخذوا الكفار أولياء من دون الله، وأخبر سبحانه وتعالى أن من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإنه قد جعل الله تبارك وتعالى سلطانا عليه لعقابه. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين أي في الجنة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فمقتضى العبادة أو نهاية العبادة هو شكر الله تبارك وتعالى والإيمان به، هذا ما طلبه الله تبارك وتعالى من خلقه وعباده. وكان الله شاكرا عليما، فإنه يجازي على القليل بالكثير سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، صفة الحب من صفة الله تبارك وتعالى، معنى لا يحب يعني أنه يكره أو يمكر. والجهر هو الإعلان وضده السر، والسوء من القول يعني القول السيء كالسب وذكر ظلم الظالم ونحو ذلك من القول. والقول كل ما يقوله الإنسان، كل ما له فائدة فهو قول، كل ما له فائدة من اللفظ فهو قول. إلا من ظلم، يعني إلا الذي ظلم فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه إذا جهر بالسوء من القول. قال ابن عباس رحمه الله في تفسير هذه الآية، يعني أن يذكر ظالمه بأن يدعو عليه، يقول له: ظلمتني فأدعو عليه، أو أن يذكر أن فلان يعني من الناس يعلن ظلمه يعني في وجهه أو من وراء ظهره. فالله تبارك وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول كذكر معايب الناس أو غيبتهم ونمتهم، فقد نهى الله تبارك وتعالى عن كل ذلك. إلا الذي ظلم فإن الله تبارك وتعالى أباح له أن يذكر مظلمته، إما شكوى إلى قاضي، وإما شكوى إلى الناس، وإما دعاء عليه بينه وبين الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وكان الله سميعا عليما. وفي هذا وعيد، وعيد أنه سامع وعليم سبحانه وتعالى، إما لدعوة المظلوم الواحد، وكذلك إذا تعدى المظلوم فتعدى حده وذكر من أنواع الظلم ما لم يقع عليه فهذا تهديد، يعني لا يجوز كذلك لمن ظلم إلا أن يطالب حقه فقط، أما أن يعتدي ويجاوز الحد فهو مؤاخذ كذلك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقرئ إلا من ظلم، يعني إلا من ظلم، فهذا يجهر له بالقول، كأن تقول له: ظلمت وفعلت وفعلت ونحو ذلك، فيجهر له بالقول يعني إلا من ظلم، يعني فجهر له بالسوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. صفة السمع العلم صفات الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قد وسع سمعه الأصوات كلها، فلا يخفى عليه يعني صوت وكلام من كلام مخلوقاته سبحانه وتعالى، وعليم بهم جميعا جل وعلا، فلا يفوته شيء جل وعلا. وهذا كما ذكرنا أنه في تزيل الآية بهذا إنما هو في مقام الوعيد، وكذلك في مقام البشرى والإيناس للمظلوم أن الله تبارك وتعالى سميع يعني لدعائه، أو سميع إذا دعا على ظلمه، وعليم بحاله. ثم قال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية بعد تلك التي أباح فيها للمظلوم أن يذكر ظلامته، بين سبحانه وتعالى الإحسان والفضل، فقال: إن تبدو خيرا، يعني إذا أبديت خيرا كأن تعفو عن من ظلمك وأن تقابل سيئته بإحسان أو تخفوه أو تخفي هذا في نفسك فلا تذكروا يعني تظلم فتصبر على هذه وتجعل يعني سكوتك وصبرك بينك وبين الله تبارك وتعالى، أو تعفو عن سوء، إذا عفوت عن السوء الذي جعلك مع قدرتك على يعني الانتقام، قال جل وعلا فإن الله كان عفوا قديرا، وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه عفو يعني كثير العفو سبحانه وتعالى، والعفو هو عدم المؤاخذة يعني أنه لا يؤاخذ يعني بالذنب سبحانه وتعالى ويعفو عنه جل وعلا قديرا مع قدرته سبحانه وتعالى، يعني مع قدرته على الانتقام إلا أنه يعفو سبحانه وتعالى. وكأن الله تبارك وتعالى يقول بأن هذه الصفة صفة العفو مع القدرة إنما هي من صفاته سبحانه وتعالى، وكأنه بهذا يحس عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الصفة من صفاته جل وعلا، فمع أنه رب العظيم القوي القادر القادر على الانتقام إلا أنه سبحانه وتعالى يعفو، وكأن الله تبارك وتعالى يدعو عباده المؤمنين إلى العفو وإن قدروا على يعني إيقاع العقوبة لمن ظلمهم فإن العفو من صفة الرب تبارك وتعالى. إن تبدوا خيرا أو تبقوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وصفات الله تبارك وتعالى كما ذكرنا مرارا أن في صفات لا تليق إلا به ولا يجوز للعبد أن يتصف بها، الكبر والتجبر، فهذه الصفات خص الله تبارك وتعالى بها نفسه، كما أنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى فليس لغيره أن يخلق، هو المصور وحده فليس لغيره أن يصور، هذا من صفاته سبحانه وتعالى التي ليس في أحد إلا هو، وهو الإله الذي لا إله إلا هو، لكنه سبحانه وتعالى يتصف بالصفات من الصفات الحسنى يحب يعني عباده المؤمنين أن يتصف بها كالرحمة، كما في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمة من صفة الله تبارك وتعالى يحب عباده أن يتصف بها، والكرم من صفة الله، العفو، الحلم، فهذه الصفات من صفات الرب تبارك وتعالى وهو يحب من عباده المؤمنين أن يتصفوا بها جل وعلا لأنها من الصفات الحسنى. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا خبيرا. ثم بين سبحانه وتعالى حال اليهود وهم الذين وراء النفاق، الذين هم وراء النفاق والمنافقون في المدينة في أول ظهورهم، وكذلك في كل حركات النفاق عبر التاريخ كان أسسها وأساسها من اليهود. فهنا يبين الله تبارك وتعالى حالهم، قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، يؤكد الله تبارك وتعالى أن الذين يكفرون به سبحانه وتعالى ويكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يفرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فيقولون يقولون نؤمن بعض ونكفر بعض، يقولون أنهم يؤمنوا بعض الرسل ويكفروا بعض الرسل، وهذا تفريق بين الله ورسله، فإن مرسل هؤلاء الرسل واحد هو الله سبحانه وتعالى، فالكفر برسول واحد هو كفر بالله وكفر بسائر الرسل، كفر بمن أرسلهم سبحانه وتعالى. ويقولون نؤمن ببعض كاليهود، ما قالت اليهود إننا نؤمن بموسى وأنبياء بني إسرائيل ولا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونكفر ببعض، اليهود كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذلك كفروا بالأنبياء، آمنوا بالأنبياء وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو كان كفرهم بالنبي يعني يغلفونه فيقول نؤمن بأنه نبي ولكنه ليس نبي لنا إنما هو نبي للأميين، نبي للعرب فقط، فهذا كفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتفريق بين الله ورسله. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض، أي بعض الرسل، ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يعني يتخذوا السبيل بين الإيمان فيؤمنوا ببعض يعني مسائل الإيمان وبعض خبائل الإيمان ويكفروا ببعضها الآخر، ويظن أنهم يتخذوا سبيلا وطريقا إلى الله تبارك وتعالى بهذا بالكفر ببعض الإيمان والإيمان ببعضه، قال جل وعلا فأولئك هم الكافرون حقا. يعني هؤلاء الذين يتظاهرون وقد يخفى يعني العلم بهم على بعض الناس فيظن أنهم لإيمانهم بالله واليوم الآخر والبعث والنشور وإيمانهم بالرسل وإيمانهم بعض الشرائع أن هؤلاء وأن كفرهم ببعض الرسل إنما هذا ليس كفرا وإنه يعني يكفيه إيمانهم يعني برسولهم الذي يزعمون. قال جل وعلا أولئك هم الكافرون حقا يعني هذا هو الكفر على الحقيقة وأن ذلك الإيمان الذي تظاهروا به لا ينفع. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أعتدنا يعني أعددنا يعني أن الله تبارك وتعالى أعد هذا وهيئه وذلك أن النار مخلوقة موجودة للكافرين لهؤلاء الكافرين وغيرهم ندخل في مسمى الكفر عذابا مهينا يعني عذابا من صفة هذا العذاب أنه مهين يعني في إهانة فإن العذاب ممكن أن يعذب بغير إهانة ولكن هذا عذاب مع الإهانة فدخول النار بطريق مهين الدع والدز أو بالسحب على الوجوه في النار أو بالقمع ضرب المقامة على رأسه فهذا إذلال إنك من تدخل النار فقد أخزيته ففي إخزاء وإذلال له فهذا الإذلال وهذه الإهانة وذلك أنهم زعموا أن هذا طريق الإيمان فكان يعني الجزاء من جنس العمل لما يعني سخروا من الدين على هذا النحو وأخذوا الدين على الهوى فقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض فإن الله تبارك وتعالى أعد لهم هذا العذاب الذي يهينهم فيه وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في مقابل هؤلاء قال جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أما الذين آمنوا بالله ورسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم بين أحد من هؤلاء الرسل فيقول نؤمن بهؤلاء ونكفر بهؤلاء. قال جل وعلا أولئك يعني هؤلاء المذكورين وعبر عنهم يعني باسم الإشارة البعيد لإعلاء شأنهم وتعظيمهم سوف يؤتيهم أجورهم سوف يؤتيهم الله تبارك وتعالى أجورهم على الإيمان والعمل الصالح الذي قاموا به وكان الله غفورا رحيما. يعني هذا أيضا تبشيرة من الله بشرى من الله تبارك وتعالى لهؤلاء بأن الله سيتجاوز عن ذنوبهم سبحانه وتعالى وكان الله غفورا رحيما أي لسيئاتهم ومعاصيهم فإن الله يؤتيهم أجورهم وكذلك يكفر عنهم سبحانه وتعالى سيئاتهم. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك تعنت هؤلاء أهل الكتاب وأن يعني كفرهم ليس فقط متوقف على يعني أنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا بالبعض بل كذلك هم أهل العناد وأهل التعنت في كل شؤونهم ومع جميع الرسل. قال جل وعلا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جل فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فأتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه محمد أهل الكتاب من اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء هذا إنما هو على وجه يعني التحدي والإعناس وطلب الآية ليس للهداية وإنما فقط يعني إعناس النبي وإحراجه وبيان أنه يعني ليس برسول يعني كما يدعي وطلبهم أن ينزل الله عز وجل عليهم كتابا من السماء يعني كما قالوا إن أنزل لنا حتى نؤمن بك أنزل لنا كتاب مكتوب من الله كما نزل على موسى كتاب مكتوب منه أو أنزل لنا كتابا بأسمائنا مذكور فيه أنه من الله إلى فلان وفلان أو إلى اليهود خاصة أنك مرسل اليهود خاصة ليؤمن بأسمائنا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وهنا من السماء دليل على يعني أن الله تبارك وتعالى في السماء العلو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك يعني هذا تأنيث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وبيان أن ما قاله اليهود له قد قاله اليهود ما هم فسم قاله هؤلاء آباء هؤلاء قالوه لموسى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قالوا أكبر من ذلك مو طلبوا كتاب طلبوا الله سبحانه وتعالى بنفسه بيروه فقالوا أرنا الله جهرة فقد سألوا موسى أن يريهم الله تبارك وتعالى ومعنى جهرة يعني عيان جهارا بيان وليس أن يروه من وراء الحجاب أو من وراء ستر وإنما يروه يعني في الدنيا عيان بيان قال جل وعلا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني أنهم لما طلبوا هذا كذلك إعناتا لرسولهم واستكبارا وقالوا لموسى يعني أنت تذهب بخطاب الله تبارك وتعالى فنحن نريد أن نرى الله معك كما يعني أنت تخاطبه، وهؤلاء كانوا صفوتهم يعني صفوة بني إسرائيل كما قال جل وعلا واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفرنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فسألوا هؤلاء يعني آباؤهم قد سألوا موسى سؤالا أكبر من ذلك وهو أن يروا الله تبارك وتعالى جهارا. قال جل وعلا فأخذتكم الصاعقة، والصاعقة والصعقة هي هذه يعني الأخذة التي تأتي من السماء تفريغ هذا الضوء الشديد أو الكهرباء الشديد يعني تصعق وتقتل من تنزل به بظلمهم، يعني أخذتهم بسبب هذا الظلم، فذلك أن هذا فيه يعني تعالي وعلو وطلب ما لا يكون في الدنيا. قال جل وعلا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم بينات، ثم إن هؤلاء كذلك آباؤهم قد اتخذوا العجل اتخذوه إلها، ونحذف هنا المفعول يعني الثاني حذف لإزاز ذكره، قالوا واتخذوا العجل اتخذوا شنو، والحال أنهم اتخذوه إلها لأنهم قالوا هذا إلهكم إله موسى، فنسي موسى وذهب يخاطب ربه. ثم اتخذوا العجل أي اتخذوه ربا يعبدونه وقالوا إنه هو الله خلق السماوات والأرض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من بعد ما جاءتهم بينات، يعني أنهم فعلوا هذا بعد أن جاءتهم البينات، البينات الآيات الواضحات الدالات على أن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون بهذه الصفة، كما قال جل وعلا أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فقد رأوا من الآيات المعجزة شيء عظيم جدا كانفلاق البحر، والآيات التي ضرب الله تبارك وتعالى بها أعداءهم في مصر من الجراد والكمل والضفادع والدم، قال الله عز وجل آيات مفصلات ورأوها من إسرائيل رأي عين، فكيف يظن أن هذا الرب الإله العظيم الذي فلق لهم البحر ورأوهم على هذا النحو وأنجاهم على هذا النحو يكون هو هذا الذي العجل الذي اتخذوه إله الله. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم بينات، قال جل وعلا فعفونا عن ذلك، يعني أن الله تبارك وتعالى عفى عن هذا الظلم العظيم الذي وقع منه. طبعا بعض هذا الظلم عفى الله تبارك وتعالى عنه بتوبة، وهي التوبة في أن يقتل هؤلاء الذين يعني عبدوا العجل، وهذا رحمة منه سبحانه وتعالى كما قال موسى لقومه قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئ، هذا أفضل أن يموت على هذه المعصية الكبرى ويدخل الجنة خير من أن يبقى على الكفر ويدخل النار عياذا بالله. فهذا كان من رحمة الله، قال جل وعلا فعفونا عن ذلك، وكذلك عفى الله تبارك عنهم الصعب، فإن الله تبارك وتعالى قد أقامهم بعد ذلك، فإن موسى لما دعا الله تبارك وتعالى خلفهم الرجفة وصعقوا قال يعني يا رب أرجع إذا رجعت إلى يعني بني إسرائيل بدون هؤلاء السبعين اللي هم صفوتهم يقول لي أنت ذبحتهم في الجبل وجئت، فعند ذلك أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن يعني أحياهم له مرة ثانية. قال جل وعلا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، أخبر سبحانه وتعالى أنه قد أعطى موسى سلطان، السلطان أصل من السلطة وهو إما الدليل القاهر وإما القوة القاهرة، القوة قاهرة على بني إسرائيل، وذلك أنهم قوم غلاظ الرقبة كما في التوراة إنكم يقول لهم يعني موسى إنكم شعب صلب الرقبة يعني عنيد معاند، فأعطاه الله تبارك وتعالى سلطان مبين وقوة قاهرة عليهم لي يعني يلزمهم يعني الطريق والحجة، فقد كانوا دائما أهل عناد كلما أمرهم بأمر يعني ذهبوا بضده. قال وآتينا موسى سلطانا مبينا سبحانه وتعالى أنهم أهل عناد، وأن ما قالوه للنبي من أنزل لنا كتاب هذا شيء يسير من أخلاقهم، فإن أخلاقهم من البداية كلها على هذا النحو من المعاند. وآتينا موسى سلطانا مبينا، قال جل وعلا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. هذا كذلك من يعني القوى القاهرة التي قهرهم الله تبارك وتعالى بها. رفع الله فوقهم الطور، الطور هو الجبل، بميثاقهم أي ليأخذ عليهم الميثاق. ورفع الطور قد ذكره الله تبارك وتعالى بأنه قد نتق عليهم الجبل ووضعه على رؤوسهم جميعا، وذلك أن موسى لما جاءهم بالتوراة ليعملوا بأحكامها قالوا لن نعلم، قالوا سمعنا وعصينا، فإن ذلك أمر الله تبارك وتعالى جبريل فوضع الجبل على رؤوسهم، كما قال جل وعلا وإذ نتقنا الجبل فوقهم، والنتق هو القلع، يعني قلع الجبل من مكانه، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما أتيناكم أي من هذه الأحكام بقوة، يعني بنشاط وبجد وباجتهاد في التطبيق وبغير كسل، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذا كذلك يبين الله تبارك وتعالى أنهم أهل عناد، وأنهم لم يلزموا الطريق إلا بالتهديد الشديد. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أمرهم على لسان نبيهم أن يدخلوا الباب، والباب هنا باب بيت المقدس عندما يفتحوها سجدا، يعني حال كونهم يدخلوا ساجدين راكعين يعني شاكرين لله. وإنما دخلوا على أسهم يزحفون، يزحف على أسه، ولم يعني يطيع أمر الله تبارك وتعالى في أن يدخلوا ساجدين. وقلنا لهم ادخلوا الباب السجدة، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي فاعتدوا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وذلك بأن يسكنوا للعبادة فقط، وقد طلبوا هذا فكتبه الله تبارك وتعالى عليه، ولكنهم عزلوا، كما أخبر سبحانه وتعالى عن قرية من قراهم قال وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إلى آخر الآيات. فبين سبحانه وتعالى أنهم اعتدوا كذلك في السبت، واستحلوا فيه الحيلة بصيد السمك، فخرقوا يعني أمر الله تبارك وتعالى لهم بالسكون فيه والثبوت فيه. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذنا منهم ميثاقا يعني عهدا غليظا بالتزام أمر الله تبارك وتعالى، ومعنى غليظ يعني شديد، فإنه أشهد عليهم وأخذه الرسول بالحجة والبرهان والإشهاد، وفيه من التهديد والوعيد كل هذا يعني وقع لهم، ومع ذلك نقضوه ولم يلتزموا به. قال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم، فبما يعني بسبب نقضهم ميثاقهم، ميثاقهم الذي واثقوه هو عهدهم الذي عاهدوه مع الله تبارك وتعالى في أن يعملوا بأحكام التوراة وأن يستقيموا على أمر الله، وكفرهم بآيات الله، وكذلك كفرهم بآيات الله تبارك وتعالى الكثيرة هذه التي ذكرت غيرها، وقتلهم الأنبياء بغير حق، فإنهم قد قتلوا كثيرا من أنبيائهم من نفس بني إسرائيل، ولكنهم قتلوا أنبياء كثيرين منهم بغير حق، وهذا يعني النبي لا يقتل بحق لأن النبي معصوم أن يرتكب يعني ما يستحق القتل، وإنما هنا بغير حق تأكيد أنهم ظلم، فبالرغم أن النبي حريص على هدايتهم وعامل لهم وقائم في أمرهم إلا أنهم يعني قد قتلوهم بالفعل، وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، كذلك هذا من يعني إجرامهم وظلمهم أنهم إذا ألجموا الحجة وأقيمت عليهم قالوا قلوبنا غلف، يعني قلوبنا مغلفة، مغلفة لا ينفذ إليه الهداية، كالقلب الذي قد وضع في صندوق فلا تصل الهداية إليه. وهنا ليس اتهاما لأنفسهم لأن قلوبهم صبئة مغلفة لا تقبل هداية، إنما هي اتهام لله يعني أن الله خلقنا على هذا النحو، يعني أن الذنب ليس علينا في أننا غلاظ شداد على هذا النحو، وإنما الخالق الذي خلقنا خلقنا مغلفة قلوب على هذا النحو. وقولهم قلوبنا غلف، قال جل وعلا بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني لم يخلقهم يعني وقلوبهم مغلفة، بل إنما عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن طبع عليهم. والطبع معروف وهو بمعنى الختم والرسم، وهذا يكون بعد كأنه يعني قفل القلب بقفل ثم وجد الطبع عليها حتى لا يفتح بعد ذلك. بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني أغلقها عن الهداية ورسم عليها هذا الرسم، فلا يستطيع أحد أن يفتحها بسبب كفرهم. فلا يؤمنون إلا قليلا، إلا قليلا يعني إلا إيمانا قليلا أو إلا عددا قليلا، يعني إلا عددا قليلا منهم هو الذي يوفقه الله تبارك وتعالى الإيمان. وهذا لا شك أنه حق، فإن اليهود بعد ذلك في كل العصور مع قيام الأدين الله لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين آمنوا بالنبي كانوا في حياته مع ظهور الأدلة الواضحة البينة كانوا أقل من عشر، أقل من عشر الذين آمنوا بالنبي، وكذلك على مد العصور هم أقل يعني الشعوب والأمم إيمان ودخول في دعوة الإسلام، غيرهم من الشعوب التي يعني قد رحبت بهذا الدين عندما يعني علمته. فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم يعني سرد الله تبارك وتعالى بعد ذلك كثيرا من فضائحهم ومخازيهم وكفرهم تسلية للنبي صلى الله عليه وتعريفا بهؤلاء المجرمين الذين يعني قد نذروا أنفسهم ووضعوا أنفسهم في حرب هذا الدين إلى قيام الساعة. قال جل وعلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذه كل تعديد لصفات هؤلاء بكفرهم بالله تبارك وتعالى، الكفر المطلق، فهم يكفرون بالله ويكفرون أيضا كفر كل منعم. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، مريم عليه السلام قد قالوا عليها بهتانا عظيما فقدرموها بالزنا، مع ظهور الدليل والحجة والبرهان على أنها طاهرة مطهرة، وأن عيسى ابنها عليه السلام قد تكلم في المهد وهم يعلمون هذا، وهي مريم من بني إسرائيل وعيسى من بني إسرائيل ابن داود عليه السلام، فهم يعلمون هذا، ومع ذلك قد أكفروا يعني قد سبوا مريم عليه السلام وقالوا فيها هذا البهتان، والبهتان الكذب الذي يبهث يعني يحير عند سماعه عظيمة. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني كذلك من إجرامهم ومن كفرهم أنهم قالوا إنا مفتخرين نحن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وذلك أن عيسى عليه السلام قد يعني ساح في الأرض، كان من بني إسرائيل ودعا إلى الله تبارك وتعالى، وأظهر الله تبارك وتعالى عليه هذه المعجزات والأدلة الواضحة على أنه رسول الله حقا وصدقا، ولكن اليهود صاحوا به، بنو إسرائيل صاحوا به في كل مكان وتتبعوا أمره وأوشوا به إلى السلطان الروماني الذي كانت فلسطين في هذا الوقت تحت سلطان الرومان، وحاولوا قتله بكل سبيل، ولكن الله تبارك وتعالى قد يعني طهره وأنقذه بين أيديهم. قال جل وعلا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله مفتخرين بذلك، وقولهم رسول الله يعني مع أنه رسول الله فما يمن أنه رسول الله افتخروا بأنهم هم الذين قتلوه. قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه، يخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء اليهود الذين يفتخرون بأنهم هم قاتل المسيح عليه السلام أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، والصلب معروف هو النصب على الصليب، خشبة التي يعني تكون مصلبة، ولكن شبه لهم يعني لكن شبه لهم يعني شبه لهم الأمر، قيل في أنه شبه لهم يعني أن الله تبارك وتعالى ألقى شبه عيسى على غيره فأخذوه ظن منهم أنه عيسى فقتلوه وصلبوه، والمقتول والمصلوب غير عيسى عليه السلام، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه إن الذين اختلفوا في عيسى لفي شك منه، لفي شك هل هم قتلوه أم لا، وهم الذين أخذوا عيسى لمقتل، وذلك أنه جاء في رواياتهم أنهم لما أحاطوا بعيسى وبحثوا عنه وجاء أحد تلاميذه من اليهود فدل عليه وشعر أخذ عطول فضة ليدل عليه فدل على المكان والمزرعة التي يعني كان هو فيها. ثم إنهم عدوهم لما دخلوا هو التلاميذ 13 شخص، ثم لما جم أحاطوا بمزرعة وأخذوها وجدوا أنهم 12 فقط، يعني هم دخلوا يروه أنهم دخلوا أمامهم 13 ولكنهم لم يجدوا إلا 12 فقط، فهذا دليل على أنه قد خرج. ثم أنهم يعني قيلت روايات كثيرة أنه أن الله تبارك وتعالى ألقى شبه عيسى على كل الموجودين، وأنهم لما تحيروا لذلك أخذوا واحدا منهم وقتلوه، أو أنهم لم يجدوا يعني عيسى عليه السلام وجاء الحاكم في هذا فأخذ رجلا يعني من الرجال حتى يعني لا يقال بأنه قد فلت من أيديهم، فأخذ أحدهم وقتله على أنه عيسى، ثم ترك على الخشبة حتى يعني تغير، ثم أنزل بعد ذلك، فظن الناس أن هذا هو المطلوب هو عيسى بن مريم عليه السلام. لكن أغلب الروايات على أن يعني في روايتين، رواية أن عيسى قال لتلاميذه من يعني يلقى عليه شبهي فيقتل بي ويكون له الجنة، وأن أحدهم فعله، ورواية أخرى أن الذي وشى عليه هو الذي يعني ألقى الله تبارك وتعالى شبهه فقتلوه به. على كل حال سواء كان هذا أو هذا فإن أمر النصارى فيه مختلف، وليس عندنا يعني تأكيد على كيفية هذا الذي ألقي عليه الشبه من هو وكيف ألقي عليه الشبه، لكن المؤكد في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد رفع عيسى إلى السماء، كما قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فإن الله تبارك وتعالى قد رفعه إلى السماء وألقي شبهه على غيره وقتلوه به. فهؤلاء يخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين يعني ظنوا أنهم قتلوهم في شك منه، ورواياتهم فيه التاريخية مضطربة اضطرابا عظيما، فإن رواياتهم في الإنجيل أنه لما يعني أنزل عن الخشبة ووضع في القبر جاءوا بعد 3 أيام فلم يجدوه، فمن هو ومن الذي أخذه؟ الشاهد أن يعني أمرهم بالنسبة إليه أمرهم مختلف. قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم أن يكونوا قد قتلوه على الحقيقة وإنما يتبعون الظنون في هذا. قال جل وعلا وما قتلوه يقينا، وما قتلوه نفي أن يكون قد قتلوه يقينا يعني يقينا لم يقتلوه، فيبين الله تبارك وتعالى باليقين وهو العليم سبحانه وتعالى أن هؤلاء لم يقتلوه. قال جل وعلا بل رفعه الله إليه، بل الذي وقع حقا وصدقا هو أن الله تبارك وتعالى رفعه إليه حيا لم يمت ولم يصلب ولم يقتل، وكان الله عزيزا حكيما، الله عزيز سبحانه وتعالى حكيم، يعني عزيز معنى غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في نطاق. والثابت أن عيسى عليه السلام قبل أن يرفع أخبره بأنه يعني سيرفع إلى السماء، وأمر تلامذته بأن يخرجوا وأن يدعوا في الأمصار بدعوته، وأنهم خرجوا بعد ذلك وكل منهم ذهب إلى نصر من الأمصار يدعو، قال لهم اذهبوا واخرجوا بهذا الإنجيل. قال جل وعلا بل رفعوا إليه، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. وإن من نفي مطلق إن للتأكيد من أهل الكتاب يعني أي واحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني إلا ليؤمنن به يؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته، الضمير هنا قبل موته إما يعود على هذا الذي هو من أهل الكتاب، يعني أن كل رجل من أهل الكتاب لا تقبض روحه حتى يدعي لأنه عبد الله ورسوله حق رسول، أو قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام. وهذا عندما ينزل، عندما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فإنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وكل أهل الكتاب الموجودين في هذا الوقت يؤمنون به، يؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى، فإن عيسى لم يمت، وكان الله يقول لهم بل سينزل، وكل الموجودين من أهل الكتاب سيؤمنوا به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ويوم القيامة يكون عليهم شهيد، يوم القيامة بعد البعث عندما يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق يكون يعني عيسى عليه السلام عليهم، يعني على النصارى شهيدا عليهم. وقد بين الله تبارك وتعالى شهادته في أن الله يأتي به على رؤوس الأشهاد جميعا ويقرره بنعمته عليه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إلى آخر الآيات في آخر سورة المائدة، فيقرره سبحانه وتعالى بنعمته. ثم يقول له أمام الجميع، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. فهذا الشهادة، شهادة عيسى على يعني هؤلاء، على بني إسرائيل جميعا وعلى كل من عبده، تكون يوم القيامة، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه طبعا كلها يعني جملة معترضة لبيان ونحو السياق، هو في بيان فضائح اليهود وإجرامهم وحالهم مع الأنبياء وحالهم مع عيسى أنهم يهود، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فبين الله تبارك وتعالى هذا الأمر في جملة معترضة أنهم لم يقتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، ثم بين كيف سيكون الحال معه في الدنيا وكيف سيكون الحال في الآخرة. ثم عدنا بعد ذلك إلى السياق مرة ثانية، قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا، فبظلم، ظلم كلمة منكرة، فبظلم يعني أنه التنكير يأتي أحيانا للتقليد وأحيانا للتعظيم، يعني بظلم عظيم، يعني كل هذه مظالم كبيرة. الله قال فبظلم من الذين، يعني ظلم عظيم، كفرهم، قتلهم الأنبياء، فعلهم هذه الأفعال الخفيفة كلها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذه بدأت عقوبة الله لهم التي عاقبهم بها في الدنيا وعقوبته لهم في الآخرة. قال فبظلم، أي فبظلم عظيم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كأشياء من الشحوم وأشياء كذلك من الطير وأشياء من الحيتان، فهذه أمور جت، والصيد يوم والعمل في في في في يوم السبت، فحرم الله تبارك وتعالى لهم بعض الطيبات التي كانت قد أحلها الله تبارك وتعالى لهم لكن على ألسنة الأنبياء حرمها عليه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فقد كان مثل حلال لهم لحم الإبل وألبان الإبل ثم حرمها الله تبارك وتعالى عليه، كما قال جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ونسلي، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين أن الله حرم هذا، بل هذه كانت حلال، كانت حلال لهم قبل نزول التوراة. فقال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وطبعا هذا التحريم الطيبات عقوبة، لأن معناها أنه يحرم من هذه الطيبات في الدنيا، ثم إن أكلها يصير كأنه أكل يعني المحرم فيعاقب به، فيعاقب به، فهذه عقوبة عظيمة عاقبهم الله تبارك وتعالى بها لكفرهم لهذا الظلم العظيم. وبصدهم عن سبيل الله كثير، يعني أنه كذلك من ظلمهم وبصدهم عن سبيل الله كثير، والصد هو المنع، هو المنع، يعني منعهم الناس الإيمان بالله تبارك وتعالى عن سبيل الله، وسبيل الله طريق سبحانه وتعالى التي دل عليها الأنبياء كثيرا صد كثير. هذه قد وضعوا أنفسهم وخصصوا حياتهم في أن يصدوا الناس عن سبيل الله في كل العصور. وأخذهم الربا كذلك حرم الله تبارك وتعالى عليهم الربا وهو إتلاف المال إلى أجل مع زيادة، هذا هو ربا النسية. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني وقد نهاهم الله تبارك وتعالى عن أكله وعن فعله، وأكلهم أموال الناس بالباطل. كذلك من يعني صفاتهم وأعمالهم أنهم تفننوا في أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يشمل كل أنواع السحر وأخذ الرشا والاختلاس والقمار وكل أنواع الباطل التي تفنن فيها اليهود وأكلوا بها أموال الناس. قال جل وعلا وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، يعني عقوبة الله تبارك وتعالى لهم بتحريم الطيبات عليهم، ثم أن الله تبارك وتعالى قد أعد للكافرين منهم عذابا أليما، عذابا أليما أي عذابا مهم. ثم استثنى الله تبارك وتعالى منهم الذين يوصفهم الله حتى لا يظن ظان بأن اليهود قد كتب على جميعهم الكفر والعناد، وأنه لا قال جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم، يعني لكن هذه استثناء من هؤلاء السابقين الراسخون في العلم. الرسوخ معنى الثبوت والتمكن. الراسخون في العلم يعني أهل العلم الثابتين فيه المتمكنين منه في العلم علم الدين. والمؤمنون يعني المؤمنون الذين يؤمنون بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني هؤلاء أهل الرسوخ في العلم مش أهل التقليد والعمى واتباع الظن، الراسخون في العلم منهم. وأهل الإيمان يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزله الله من الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما أنزل من قبل كذلك على الأنبياء من قبل. وهؤلاء الذين آمنوا بالنبي عبد الله بن سلام كان عالمهم وحبرهم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حقيقته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقال والله يا رسول الله إني لا أعرفك أكثر من ابني، كما قال جل وعلا الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم لا يعلمون الحق وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق. فصفة النبي في التوراة موصوف بصفات كاملة منطبق على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان الإنسان يضل عن ابنه، إذن هؤلاء ممكن أهل العلم منهم يضلوا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. هنا المعطوفات كلها مرفوعة، وهنا جاءت والمقيمين الصلاة جاءت على النص والمقيمين ولم يقل والمقيمون الصلاة، وهذا المنصوب هذا إذا جاء في وصف يعني ما هو معطوف في وصف مرفوعات فإنما ينصب هنا على الاختصاص، يعني اختصاص هذا، فكأن إقامة الصلاة لها خاصية أخرى. والمعنى في في في في الإعراب يعني وأخص من هؤلاء جميعا المقيمين الصلاة، يعني الذين يقيمون الصلاة، وذلك أن الصلاة عبادة عظيمة، فإن إقامتها نور، وهي يعني من أعظم أسباب الهداية. والمقيمين الصلاة، ثم قال جل وعلا والمؤتون الزكاة، معطوف على هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة خصهم، والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر بوقوف بين يدي الله عز وجل، أولئك يعني أولئك الموصوفون بهذه الصفات من أمثال عبد الله بن سلام ومخيريق والذين آمنوا بالنبي صلى الله وسلامه عليه ومن بعدهم ممن يؤمن من هذه الطائفة، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه سيؤتيهم على إيمانهم أجرا عظيما، وهذا الأجر الجنة، فلا أعظم من جنة الله تبارك وتعالى. نخف عند هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من

ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. جاءت هذه الآية وما بعدها في ختام هذا الفاصل الطويل من رد الله تبارك وتعالى على اليهود في كفرهم برسالة النبي محمد صلى الله وسلم عليه وادعائهم أنهم على الهدى والحق وأن النبي محمد إنما هو نبي الأميين فقط أو ليس مرسل إليه. فبين الله تبارك وتعالى يعني كذبهم في هذا، وبين كيف أنه عاقبهم سبحانه وتعالى بذنوبهم، وسرد الله تبارك وتعالى كثيرا من جرائمهم. وفي ختام ذلك قال: فبظلم من الذين هادوا. فبظلم يعني بظلم كبير، أنواع من الظلمات. من الذين هادوا هؤلاء اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي في الدنيا، وهذا التحريم عقوبة، فهو عقوبة حرمان وعقوبة اختبار كذلك، حرمان من هذه الطيبات التي خلقها الله تبارك وتعالى، ثم كذلك اختبار. فإذا اقتربوا من هذه الطيبات وأكلوها في الدنيا يصبح كأنه آكل، طبعا آكل من الحرام فيعاقب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، يعني حرمت عليهم هذه الطيبات بظلمهم وكذلك بصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. حرم الله عليهم الربا فاتخذوه سلعة وعملا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا يجمع كل أنواع يعني صور الأكل التي استحلوها من السحت والرشاوة وأخذ المال على يعني الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسالاته، وكذلك المخامرة وغيره. وأكلهم أموال الناس بالباطل، وخاصة استحلالهم أموال غير اليهود، فقد استحلوا أن يأكل اليهودي أموال غير اليهود بأي وسيلة أخذ، فهي حلال عندهم. وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم استثنى الله تبارك وتعالى منهم الذين اهتدوا من أهل العلم، قال: لكن الراسخون في العلم منهم كعبد الله بن سلام وغيره والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل والمقيمين الصلاة، نسبت على الاختصاص، والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن الذين جمعوا الإيمان والعمل الصالح هذا اللي هو الصلاة وإيتاء الزكاة، فهؤلاء هم الذين أخبر الله تبارك وتعالى وعد بأنه سيأتيهم أجرا عظيما، وأعظم أجر هو الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبور، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. يخبر الله تبارك وتعالى أن شأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة هو كشأن من سبقه من الرسل، فليس النبي هو الرسول وحده، ليس لن يكون بدعا من الأمر وبدعا من الرسل، بل هو رسول قد خلت من قبله الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فادعاؤهم أن محمد ليس برسول صلوات الله وسلامه عليه هذا كذب، لأنه قد سبق، يعني قد سبقت رسل قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما أجراه الله تبارك وتعالى على يد هذا النبي من المعجزات وما أوحى له من الوحي هو تماما مطابق ومشابه لما أنزله الله تبارك وتعالى على إخوانه الرسل من قبل. فقال جل وعلا: إنا، مخبرا عن نفسه بنون العظمة نون الجمع، فهو الله تبارك وتعالى. إنا أوحينا إليك، فهو الذي أوحى سبحانه وتعالى بذاته، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. الوحي في لغة العرب هو الإعلام بطريق خفي، كل من أعلمك بطريق خفي غير الكلام يسموه وحي، فالكلام هذا مباشر يعلمك بالكلام، أما إذا أعلمك بطريق خفي كبالإشارة أو بنوع غير الكلام فهذا وحي، يسمونه العرب وحي. كما جاء هذا أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وهو زكريا، فإن زكريا لما طلب من الله تبارك وتعالى آية على أنه يولد له وقد كبر سنه وامرأته عاقر، قال رب اجعل لي آية، قال يكفي ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوي، يعني وأنت سوي ليست فيك علة لكنك لا تستطيع أن تنطق، ما تقدر تتكلم. فلم يحجب عنه، يعني لم يصب بالبكم، وإنما فقط حجب الله تبارك وتعالى في هذه الثلاث أيام القدرة على الكلام، مع اللسان موجود ويذكر الله تبارك وتعالى لكنه ما يقدر يتكلم معه. قال: آيتك، يعني علامتك على أن الله سيوجد منك الولد مع هذه السن، ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. قال جل وعلا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ما يقدر يتكلم، كيف يخاطب؟ يخاطب قومه، فخاطبهم عن طريق الإيحاء، الإيحاء عن طريق الإشارة، يعني أشار لهم وبين لهم بطريق غير الكلام أن سبحوا، أن يعني يا قومي سبحوا الله تبارك وتعالى بكرة وعشية. فالوحي إخبار من الله تبارك وتعالى لأنبيائه، وهذا الإعلام يأتي بطريق خفي، فإن النبي كان يكون جالس في الناس ثم هو يسمع كلام الملك وهم لا يسمعونه، ويرى الملك وهم لا يرونه، فيجي بطريق خفي، طريق خفي من الناس. كما في الحديث أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سألت النبي، قالت: كيف يأتيك الوحي؟ قالت: يأتيني مثل صلصلة الجرس فيصطم عني وقد وعيت ما قال. وصلصلة الجرس، رنين الجرس، هذا أخبر شيء، يعني أعلى شيء في الأصوات، ولكن هذا رنين الجرس النبي وحده اللي يسمعه، النبي وحده الذي يسمعه ومن حوله لا يسمعه. وقال: فيصطم عني، يعني ينقطع الوحي، وقد وعيت ما قال. فهمت الذي قاله علما أنه يكون قوي قوي جدا، يعني له رنين شديد جدا. وتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصطم عنه الوحي وإن جبينه لا تفصد عرقا، ونحن في اليوم البارد، يكون يوم بارد جدا ومع ذلك على منتهي الوحي يكون جبينه يعني يتصبب العرق منه. ثم قال النبي: إذن وأحيانا يأتيني الملك، يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، ويتمثل الرجل يكلمه ولكن من بحوله لا يسمعونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عائشة، قال: هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: عليه السلام، ترى ما لا نرى، يعني أنت ترى ما نرى، فيقول له: هذا جبريل، جبريل هاي موجود في الغرفة، يعني في غرفتي، يقول له: هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: عليه السلام، ما قالت: عليك السلام يا جبريل، لأنها لا ترى، ثم قالت: عليه السلام، كأنه غائب، ترى ما لا نرى، يعني ترى يا رسول الله ما لا نرى ما نراه نحن. فالوحي إن أوحينا إليك، يعني أوحينا إليك اللي هو إعلام الله تبارك وتعالى لرسله بهذا الطريق الخفي. وقد بين الله تبارك وتعالى أنواع الوحي في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لرجل أن يكلم وما كان لبشر بشر معروف ابن آدم أن يكلمه الله يعني كفاحا هكذا فيرى الله ويسمع كلامه إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني يكلمه الله تبارك وتعالى من وراء حجابه ولا يراه، أو يرسل رسولا يعني أو يرسل الله تبارك وتعالى رسول إلى هذا البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، يعني فيوحي الملك إلى الرسول من البشر بإذن الله ما يشاء الله تبارك وتعالى أن يوحيه إليه، فيخبر الله تبارك وتعالى رسوله أن شأن الوحي الذي نزل عليه هو كشأن كل الرسل، فإن جميع الرسل الذين سبقوا النبي قد أوحي إليهم كذلك، إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض عليه السلام، ليس بينه وبين آدم نبي، فآدم أول نبي ونوح أول رسول إلى أهل الأرض، وكان بينهم 10 قرون كلها على التوحيد، ثم وقع الشرك بعد ذلك بعبادة الأصنام غلوا في الصالحين، فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا ليدعو قومه إلى يعني عبادة الله وحده لا شريك له. والنبيين من بعده يعني والنبيين هم الأنبياء من بعد نوح كذلك أوحى إليهم الله تبارك وتعالى. وأوحينا إلى إبراهيم، خص الله تبارك وتعالى بعد ذلك من جملة النبيين، هذا يعني الخاص ذكر الخاص بعد العام، إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه السلام، فإنه ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية، ولد لإبراهيم ولدان إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة أي زوجتيه، ومنهما جاء الأنبياء. فأما إسماعيل فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل من صلبه من نسله، وأما بقية الأنبياء بعد ذلك من أنبياء بني إسرائيل إلى عيسى عليه السلام كلهم من فرع إسحاق. قال وحينا إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ابنه ذكره وأبو العرب، إسماعيل أبو العرب جميعاً لم يبق من العرب ولم يتنسل من العرب إلا هم من نسله، كما أخبر النبي أن العدنانيين من العرب، ويعني كل أبناء معد بن عدنان كلهم من العرب، هذول أبناء إسماعيل، وكذلك الخحطانيين أخبر النبي أنهم من العرب وهم أهل اليمن، وكذلك تميم كذلك من كلهم من نسل إسماعيل. وإسماعيل وإسحاق، أما إسحاق فهو الأخ الثالث وهو ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق وهو إسرائيل، والأسباط وهم جماعة بني إسرائيل من أولاد يعقوب، وعيسى هذا آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل وآخر رسول، ليس بينه وبين نبينا رسول صلوات الله عليه وسلم، ما في نبي بين عيسى وبين محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأيوب من أنبياء بني إسرائيل، ويونس وهارون أخو موسى، وسليمان ابن داود، وآتينا داود الزبورة، ونص الله تبارك وتعالى على أن يعني داود وخصه الله تبارك وتعالى بأن آتاه زبورا، يعني أنه أنزل إليه وحيا مقروء وهو الزبور، والزبور من الزبر وهو الكتاب، يعني الزبر كتب الزبور يعني معنى مكتوب. ورسلا قد قصصناهم عليه، يعني رسل غير هؤلاء قد قصهم الله تبارك وتعالى على النبي في هذا الكتاب، كهود وصالح ولوط وغيرهم، هؤلاء أيضا شعيب جاءت قصتهم ولم يذكروا هنا في جملة من ذكروا في هذه يعني الآية. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، رسل لم يقصهم الله تبارك وتعالى عليه، إما يعني تأخر ذكرهم، وإما أن الله تبارك وتعالى يعني لم يقصهم على النبي ولم يقصهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكلم الله موسى تكليما. هنا ذكر الله تبارك وتعالى موسى وخصه بأنه كليم الله، كلمه من الكلام، يعني أن الله تبارك وتعالى كلمه تكليما يعني كلاما حقيقيا، فقد سمع كلام الله، وهذا مما فضله الله تبارك وتعالى، كما قال له الله تبارك وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فقد سمع كلام الله تبارك وتعالى من غير واسطة، يعني لم ينقل له كلام الله عن طريق جبريل، كان أحيانا يأتيه جبريل بواسطة وسمع كلام الله دون واسطة من الله تبارك وتعالى، حيث ناداه الله تبارك وتعالى وقال له: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فهذا كلام الله له، ثم بسطه الله تبارك وتعالى فقال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فلما رأى موسى أن الله تبارك وتعالى يعني فتح له يعني مجال الكلام، فهو كذلك انبسط في الكلام مع الله تبارك وتعالى، قال: هي عصاي، ولم يقل يعني عصاي وخلاص، إيش اللي بيمين أقول عصاي، لكنه انبسط فيها، فقال: هي عصاي توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب، انبسط في الكلام لما رأى أن الله تبارك وتعالى قد يعني أفاض له في الكلام، فأراد كذلك هو أن يبسط، وإلا في العصا معروف أن العصا هذا شأنه، ولكنه كاف ترتل في الكلام، قال: هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب، يعني لما تبسط في الكلام طبعا وقف مشي شوي وقال: ولي فيها مارب أخرى، لم يسترسل فيقول كل ما يستفاد يعني بهذه العصا، يعني تأدبا كذلك وهو بحضرة الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: ألقها يا موسى، قال جل وعلا: فألقاها فإذا هي حية تسعى. وطبعا أخبر الله أنها لما أصبحت حية وهو في هذا المكان القفر وحده فولى هاربا، فعند ذلك ناداه الله تبارك وتعالى وأمره بأن يأخذها وهي حية كذلك، قال له: واضمم إليك جناحك من الرهب، وناداه الله تبارك قال: خذها ولا تخف لنعيدها سيرتها الأولى. سيرتها الأولى يعني كما كانت عصا كما كان. فهذا الخطاب الطويل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في عدد من سور القرآن، منها في سورة طه التي قرأنا هذه بعض الآيات، وفي سور أخرى، هذا كلام الله تبارك وتعالى لموسى، قد سمعه بغير واسطة من الرب جل وعلا، وقد أكرمه الله تبارك وتعالى بهذا وفضله بها، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله على علو منزله. فالذي كلم الله واحد كلم الله خالق السماوات والأرض، شوف هذا الشرف، فهذا شرف عظيم وعلو منزلة عظيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، مش من كلم الله، من كلم الله، الله كلمه يعني منهم من كلمه الله سبحانه وتعالى، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ففيه الرسل فرفعهم الله تبارك وتعالى درجات، قد جمع الله كل هذا لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كليم الله كذلك، فإن الله كلمه وكلمه في أعلى وأشرف المواطن التي لم يصلها لا ملك ولا بشر، فإن الله لما أراد أن يكلمه لم يكلمه وهو في الأرض، وإنما رفعه إلى السماء سبحانه وتعالى.